الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشاعر رحمه الله: وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم وتكافؤها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله أمين. قال رحمه الله تعالى: وسيأتي في كلام الشيخ، أي الماتن، وهو أبو جعفر الطحاوي، إثبات الصفات، أي أن ما ذكره من أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات الأنام. أراد أن يوضح الشارح أن هذا كلام مجمل في المؤلف، سوف يذكر تفصيله في إثبات الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، وأن هذه الصفات لا تستلزم تشبيه أو مشابهة صفات المخلوقين. قال تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفة، يعني كون الله عز وجل ينفي تشبيهه بشيء من المخلوقات أن هذا لازم من نفي الصفة، وهذا أمر ظاهر في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية وأثبت الصفة، مما فيه رد على الذي يقول أن صفات الله تقتضي التشبيه، فنفى التمثيل وأثبت الصفة، مما يدل على أن صفاته جل وعلا ليست كصفات المخلوق. قال: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي، يعني أن العلم بالله جل وعلا وبشيء من صفاته هو علم به جل وعلا، لا يجوز أن يستدل به أو فيه بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي. إيش هو القياس التمثيلي؟ القياس التمثيلي مساواة الفرع للأصل، مساواة الفرع للأصل، مثل إيش؟ مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. هذا إيش؟ مساواة الفرع للأصل. زيد كعمر، هذا مساواة إيش؟ الفرع للأصل. السيارة هذه كالسيارة هذه، هذا مساواة إيش؟ هذا بهذا. أو عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. قال: ولا بقياس شمولي. والقياس الشمولي هو أن يشمل جميع أفراد هذا العام وصف واحد، ولذلك قال إيش؟ يستوي أفراده، يسمى هذا قياس شمولي، مثل قوله إيش صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، هذا قياس شمولي، كل ما في السكر فهو خمر، سواء كان يعني من العنب أو من غيره من المواد الأخرى. قال: فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، من باب إيش؟ القياس التمثيلي. قال: ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية. يقول تحت القضية الكلية أن كل موصوف جسم، أو كل الأجسام متماثلة؟ نقول لا، لا يمكن الله عز وجل أن يدخل مع خلقه بهذه القضية الكلية. أو مثلا كل حيوان لابد له من محدث، يعني كل ما في حياة لابد له من محدث، فالله عز وجل له حياة إذا لابد له من محدث. نقول هذه القضايا ما يدخل الله عز وجل فيها. كذلك ما استدل بها يعني المعتزلة في خلق القرآن، قالوا أن كل شيء مخلوق، لأن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء. كلام الله شيء ولا مو شيء؟ إذا قلت شيء قال إذا مخلوق، لأن الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء. نقول الله خالق كل شيء مما يقبل الخلق، لكن الشيء الذي لا يقبل الخلق لا يكون مخلوق، فالله عز وجل وصفاته لا تقبل الخلق. إذا قلت هذا طيب، إذا نلزمك على هذا علم الله هل هو مخلوق؟ إن قلت مخلوق كفر، نسأل الله يكفر الإنسان. وقدرة الله مخلوقة؟ قدرة الله شيء. فالمقصود بالشيئية مرات يراد بها عموم الشيء، ولا يلزم منه دخول بعض أفراده، إذا دل شيء يخرج هذه الأفراد. الله عز وجل قال في ريح عاد تدمر كل شيء بإذن ربها، ومعلوم أنه إيش؟ ما دمرت السماوات ولا الأرض ولا المساكن ولا الجبال. فالشيء هنا وإن كان لفظا عاما، لكن إيش؟ لا يراد به عموم الشيء. نعم. قال ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعني هذا، يعني هذا نوع من أنواع الأقيسة، قياس الأولى. وهناك يسمى قياس العكس. من أهل العلم من يقول قياس الأولى كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر. إذا قال إيش؟ وأن يأتي أحدكم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ولو في أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحرام كان عليه له أجر، الحلال كان له أجر. هذا بعضهم يقول إن هذا قياس الأولى، وبعضهم لا يقول هذا قياس العكس. فالأولى يعني أنك إيش؟ أن تأتي بالشيء هناك ما هو أولى منه. فمثلا لو مثلا قلت يعني مثلا في أي مثل قلت إن هذا يعني يستغني عنه، فتقول الله عز وجل أولى بهذا الشيء. فمثلا يعني مثلا تقول أن المخلوق يفرح بالثناء عليه وهو إيش؟ وهو مخلوق ربما لا يستحق هذا الثناء، فالله عز وجل أولى بالثناء لأنه أهل للثناء. هذا من باب إيش؟ قياس الأولى. نعم. مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجود. هذا هو. نعم. وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. الواجب القديم عندما إيش؟ نعم. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، وإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم، وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى ولا يشبه شيء من مخلوقاته ولا يشبهه شيء من مخلوقاته ولكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. ونفي مشابهة الشيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى ما عندنا وقيل الخلق كلهم والأنام الناس وقيل كل ذي روح وقيل الثقلان وظاهر قوله لا يعني اكتبوا نسخة فوقها يعني نسخة كذا اللي مو عنده بيضيفها يكتب نسخة كذا وقيل كل مخلوقة الخلق كله وقيل الخلق كله وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد الأول أكثر من الباقي، يعني أن أنها معناها الأنام فيها معناها الروح الناس. قال المؤلف رحمه الله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال الشارح رحمه الله قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. النوم معلوم، والسنة قالوا النعاس، وقيل هو أقل النعاس، أقل النعاس يسمى سنة، يعني هذا يسمى سنة، أقل النعاس، النعاس أكثر، فأقل النعاس يسمى سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال تعالى وعلت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه وبما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون، ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه وإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. يعني إيش؟ أن النفي لا يقتضي النفي المجرد، لا بد من كمال الضد. وفي قوله رحمه الله الحي الذي لا حي لا يموت قيوم لا ينام، في هذا الكلام إثبات صفتين لله عز وجل ونفي صفتين. الإثبات فيه الحي والقيوم، الحي الذي له الحياة المطلقة وأن كل شيء يحيا بحياته، والقيوم الذي قام بنفسه وقامت الأشياء به. القيوم الذي قام بنفسه وقامت الأشياء به لا يموت، هذا من باب النفي في مقابل الحياة، أنه يعني لا يدركه موت، لأن من له الحياة المطلقة لا يلحقه هذا الوصف المنفي. فإذا نقول لا يموت لكمال حياته، هذا من باب كمال الضد.

كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤنة بلا ثقل ولا كلمة. المخيط المخيط المخيط يلبس يشمل الثياب كلها، لكن المخيط المراد به إيش؟ ما يخاط به، يعني منزلة الإبرة. فالإبرة إذا وضعتها في الماء ثم رفعتها ما تمشي شيء. قوله بلا مؤنة بلا ثقل ولا كلفة. قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. قال الشارح الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو إن كان عربا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح. وهذا لا يمكن لا أحد يقدر عليه إلا الله عز وجل، أن يقلب الأعراض أجساما محسوسة. فالموت عرض، كما أن البرد عرض والمرض عرض، فالله عز وجل يقلب هذه الأشياء إلى أشياء عينية حسية. كذلك العمل الصالح تجد أن في الآخرة يوزن العامل ويوزن العمل وتوزن الصحائف، كل هذه الثلاثة ورد فيها الحديث. قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يجعلها الله عز وجل شيء يوزن. وقال صلى الله عليه وسلم في ساقي عبد الله بن مسعود إنهما يزنان عند الله أثقل من جبل أحد. هذا من باب إيش؟ وزن العامل. والصحائف حديث البطاقة أنه يؤتى برجل له سجلات كثيرة توضع في كفة فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتطيش بهذه الصحائف. كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. الحديث أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في صورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. ويأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يعني إيش؟ أن صفاته ما تتجدد، لم يكن مسلوب صفة ثم أحدثها الله عز وجل، صفاتها أزلية أبدية. هذا معنى إيش؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني قبل أن يخلق الخلق، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم. قال الشارح رحمه الله أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن هذا إشارة إلى إيش؟ إلى ارتضاء المؤلف تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. وهذا أيها الأخوة التقاسيم هو من باب التسهيل وبسط العلم، يسمى عند أهل العلم السبر والتقسيم. وإلا لا شك أن ليس هناك نص في هذا التقسيم، لكنه من باب إيش؟ البسط في الشيء. وصفاته جل وعلا الذاتية قبل ذلك نقول أن صفات الله عز وجل منفية ومثبتة. فالمنفية ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، والمثبتة ما أثبته الله عز وجل عن نفسه. والصفات المثبتة هذه منها ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي، والذاتي منها ما هو خبري ومنها ما هو معنوي. قيل الخبري ما كان بالنسبة لنا أبعاضا وأجزاء، كصفة اليد وصفة الوجه وصفة القدم. والمعنوي ما كان معنى في نفسه فيه، مثل الحياة، مثل العلم، مثل القدرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. نعم. لأن صفاته سبحانه وصفات كمال، وفقدها بضده، ولا يرد على هذه، ولا يرد وفقدها على إيش؟ وفقدها بضده. سبحان الله. عندنا وفقدها صفة نقص. نعم. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء. ها؟ السطر ما ذكره. هو لا يجوز أن قد حصل له الكمال. عند الله. لأن صفاته سبحانه صفاته كمال إيش؟ وفقده بضده. طيب. ولا يرد على هذا صفات الفعل. لا عندنا شيء ثاني، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. هذا فوق تقديم وتأخير. هذا مرن على شيء وصل. بعد أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. هذا موجود. لأن الصفات سبحانه صفات كمال وفقدها بضده. بعدين تبدأت مرة ثانية: ولا يجوز أن يتقل. لا، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. فقدها صفة نقص. أي قلنا هذا عند غير. لا، في السطر مو بعندك. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضدها بضده، ثم بعد ذلك ولا يرد. الكمال يعني الكمال بعد أن كان، بعد أن كان متصفا بضده. نعم. قال: وفقدها بضده، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. شيخ بارك الله، يعني هو سقط عنده صفة النقص، يعني وفقدها صفة نقص بعدين بضده، يعني أنا أعتقد أن كانت السطر من صفة بضده إلى متصفا، فبضده يعني وفقدها بضده، يعني أنا أعتقد آخر السطر، آخر السطر المفقود. المفقود هنا. إيه ممكن، يعني قبل اللي كتبت هذا ولا يجوز، اكتب قبله وفقدها صفة نقص. عرفت يا شبيب؟ أنت كتبت ولا يجوز صح؟ قبلها اكتب وفقدها صفة نقص، قبل الكلمة هذه ولا يجوز. وفقدها بضده، اسمه ثقل كذا، وفقدها بضده ولا يجوز أن يكون قد حصل. إيه نعم. لا، شيء بضده، وفقدها شيء بضده. ما في بضده، بضده الظاهر إنه آخر السطر المفقود عندك. يعني يصير عندك أنت من عند، لأن صفات سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز اللي كتبته أنت. شفت عاد اللي قالتها قبل شيء بضده؟ ها، هذه شطب عليها.

وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. نعم. والتحقيق عنده التحقيق. طيب اقرأ. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل في صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤدي بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بس هذا كل اللي قريته ما هو موجود عندنا. هل هو يأتي بعد ذلك؟ ما شوف شيء. هو حاط شيخ بين قوس. إيه؟ بين قوس. إيش كاتب في الحاشية؟ لا فوق بس في الكلام والتحقيق. إلى إذا قلت أنت عندك. عندي غير متعددة بعدها. فإذا قلت موجود الشيخ لا من قول والتحقيق إلى هنا سقط من مطبعة مكة. نسختك ايش من المحقق؟ التركي والفرنسي. عجيب شعيب محقق هذه سبحان. طيب اقرا اشير وقولوا في نسخة التركي زيادة عندك. وأيضا في نسخة الشيخ الألباني المكتب الإسلامي موجود شيخنا. موجود عندك الكلام اللي قرأه والتحقيق. طبعا الأخير. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. هذه الأشياء الإرادات التي أوردها، يعني الصفات هل هي زائدة على الذات أو لا، وهل الاسم هو عين المسمى أو لا، أو هل الصفة عين الموصوف أو لا، هذه كلها إرادات من إرادات الجهمية، وكل هذه محاولة في تعطيل إثبات الصفات ليربكوا أهل السنة في هذا. وإذا تجد أنهم يريدون هذا على بعض أهل السنة ممن لا يعلم نياتهم فيقرهم على الشيء المجمل، لكن عند التفصيل يخالفهم بذلك. نعم. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعد بغير الله، وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضاف. يعني قولك أعوذ بعزة الله يقول فقد عذت بصفة من صفات الله ولم أعوذ بغير الله، يعني لما قلت أعوذ بعزة الله ليس المراد أنه أنا عذت فقط بعزة الله دون ذات الله، ليس هناك انفصال، أنا عذت بعزة الله يعني بذاته الموصوفة بهذه الصفة وغيرها من الصفات، لكني خصصت هذه الصفة لمناسبة المقام، كما أن الإنسان يعوذ بالله عز وجل بأي ما يناسب المقام ويسأل الله عز وجل بما يناسب المقام، لأن الله اسمه الحسنى فادعوه بها. نعم. قالوا هذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن الذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا.